بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس السابع من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وإذا قال القائل أنا أقول، إن كل واحد من المتلازمين مفتقر إلى الآخر كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له. لاحظوا معي قبل أن نبدأ القراءة أن الحديث في آخر الدرس السابق كان في مسألة التركيب، وكان ما هو معلوم ومتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات، فبعضهم يسميها تركيب في تلازم، فهو أنه يقول أنا أقول إنه كل من المتلازمين مفتقر إلى الآخر، لأن القول الصحيح أنه لا انفصال، الله عز وجل بأسمائه وصفاته واحد، ما في شيء اسمه مركب من كذا وكذا. هذا التركيب الذي يأتي للمخلوقات المصنعة، أما رب العالمين سبحانه وتعالى فليس كذلك، فهو سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله واحد. فإذا جاء ليقول أنا أقول إنه الصفات فيها تلازم كتلازم الشرط أو المشروط مع شرطه، هنا سيرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قيل له: فبقي النزاع لفظيا كالنزاع في لفظ الدور، فإن الدور يراد به الدور العلمي الذي يذكر في حساب الجبر والمقابلة، ويراد به الدور الحكمي الذي يتكلم به الفقهاء، ويراد به الدور العقلي الذي يتكلم به النظار، ويطلق طائفة منهم أن الدور باطل، وآخرون منهم يفصلون فيقولون الدور نوعان: أحدهما الدور القبلي، وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك، ولا يكون ذاك إلا بعد هذا، فهذا ممتنع في صريح العقل، فإنه يستلزم كون الشيء سابقا للسابق على نفسه، ومتأخرا عن المتأخر عن نفسه، فيلزم أن يكون قبل نفسه بدرجتين، وأن لا يكون إلا بعد نفسه بدرجتين، وكونه موجودا قبل نفسه أو لا يوجد إلا بعد نفسه محال، فكيف إذا كان هذا الممتنع متكررا؟ وأما النوع الثاني فهو الدور المعي الاقتراني، وهو أن لا يكون هذا إلا مع ذاك، ولا يكون ذاك إلا مع هذا، كما لا توجد الأبوة إلا مع البنوة، ولا البنوة إلا مع الأبوة، ولا توجد الذات الواجبة إلا مع صفاتها اللازمة، ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات، فهذا الدور جائز، وهذا الدور في الشروط، والأول دور في العلل. لاحظوا معي لما قال إنه قال هذا النزاع يكون لفظيا، لما يقول أنا أقول مستلزم للشرط، نقول هذا كلام لفظي، أنت تقول إن الذات مستلزمة للصفات والصفات مستلزمة للذات وتسمي هذا شرط، هذا نزاع لفظي، لكن نحن إنما نثبت لله عز وجل ما يليق به من الأسماء والصفات، وليس فيه شيء اسمه شرط ومشروط، لكن أنت إذا سميته فهو نزاع لفظي. ثم شيخ الإسلام ما بالاستطراد قال هذا كلفظ الدور، وهذا معلوم. الدور ما هو؟ لما يذكره الناس أو يتكلمون عنه ويقولون يلزم منه الدور، الدور لما تثبت شيء ثم تقول في إثباتك لهذا الشيء يلزم منه كذا، يلزم منه كذا، ثم هذا الشيء الثاني الذي قلت لزم هو نفسه يلزم من الأول، يعني يعود الشيء إلى نفسه. ولهذا شوف هنا لما نوضح لكم المسألة بشكل مبسط تماما، شوف الدور المعي الاقتراني. الدور المعي الاقتراني مثل الأبوة والبنوة، لا توجد أبوة ولا تسمى أبوة إلا إذا كان معها بنوة، ولا توجد بنوة إلا إذا كان معها أبوة. هذا يسمى إيش؟ يسمى دور. يعني بمعنى أنه إذا قلت أبوة قالك ها يلزم منها بنوة، قال هذا دور، الدور يلزم منه الأبوة والأبونة يلزم منها البنوة، فهذا دور. فنقول هذا دور حقيقي وصحيح، وهو دور معي اقتراني، معي اقتراني. لكن شوف الدور الذي قبله وهو الدور في العلل، لا، الدور في العلل مستحيل. كما أن لاحظوا معي التسلسل في الخالقية مستحيل، يعني بمعنى أنه لا بد أن تنتهي المخلوقات إلى خالق غير مخلوق. كذلك أيضا الدور في العلل، بحيث أنه تأتيني بشيء، لاحظوا معي أنه يكون، يعني كمثال على ذلك مثلا هذا المنديل وهذه النظارة، يجيني واحد يقول المنديل علة للنظارة والنظارة علة لوجود المنديل، نقول هذا دور في العلل مستحيل، ولا يوجد في مخلوقات الله شيء من هذا، بل في شيء اسمه تسلسل في الأسباب. نعم قد يكون هذا سبب لهذا، هذا سبب لهذا إلى آخره، لكن أن يكون هناك دور بحيث أنه يكون هذا سبب ومسبب في نفس اللحظة، سبب ومسبب ويكون هو علة له، فهذا الدور في العلل يقولون عنه إنه إيش؟ مستحيل. أما ما يتكلمون عنه في مسألة يعني ما يذكرونه في بعض الأشياء التي يعني نحن لا نفقهها، الذي يذكر في حساب الجبر يمكن هذا موجود، يسمونها الدور العلمي، يعني يبدو أنه أحيانا تتصور المسائل الحسابية في الجبر، أنا لا ليس عندي خبرة فيها. أما الدور الحكمي عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فهذا أيضا معلوم، لأنه في تسلسل في الأحكام الشرعية، وأحيانا يقولون عنها إنها دور، لكنها هذا الدور ليس هو دور في علل، وإنما هو دور في الحكم، في الحكم، هذا يكون سبب لهذا وذاك يكون سبب لذاك، مثل المواقيت وغيرها. نعم يشي. فكذلك لفظ الافتقار، فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المفعول إلى العلة الفاعلة، بل المراد بالافتقار التلازم، والأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، لا سيما على أصل الذين يقولون إنه يلزم لمفعولاته، فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله الممكنة فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته. صحيح، وهذا معلوم. يعني هؤلاء لما تكلموا عن مسألة الافتقار، هو شيخ الإسلام يتكلم عن مسألة الافتقار وأنه يلزم منه الافتقار إلى جزئه، أظن ذكرناها في الدرس الماضي، بعض الذين نفوا الصفات قالوا يلزم منه الافتقار إلى صفات، فنقول هذا الافتقار هو في التلازم، هذا التلازم لا يلزم منه افتقار أحدهما إلى الآخر. حتى أولئك الذين يتكلمون عن مفعولات الله وأن الله خالق السماوات والأرض لا يقولون إنه يلزم منه افتقاره لمخلوقاته، يعني كل الذين يثبتون من المتكلمين ومن غيرهم أن الله خالق لا يقول لك لا السماوات لازمة لخلقه، هو مفتقر إلى مفعولاته، لا أحد يقول بهذا، لأنهم كلهم يثبتون أنه علة كاملة واجبة الوجود ليست مفتقرة لمفعولاته. هذا عند كثير من العقلاء. فإذا كان لا يفتقر إلى مفعولاته المنفصلة عنها المخلوقات، فكيف يكون مفتقرا لصفاته اللازمة كعلمه وقدرته؟ هذا واضح والحمد لله. نعم. وهذا مما يبين تناقض هؤلاء المتفلسفة أن نفاتل الصفات، وأن أقوالهم من أفسد الأقوال في العقل، فإنهم يقولون إن واجب الوجود موجب للعالم ولا يكون موجب. نعم، خبر إن. نعم. فإنهم يقولون إن واجب الوجود موجب للعالم ولا يمكن وجوده بدون وجود العالم مع تغير العالم. هذا التناقض عند الفلاسفة. يعني الفلاسفة يقولون يكون الله عز وجل علة العالم، موجب موجد للعالم، ثم ايش يقولون؟ لا يمكن وجوده بدون وجود العالم مع تغير العالم. مع تغير العالم، يعني هذه المسألة يا أيها الإخوة في الله من باب التبسيط هي مسألة أن الله سبحانه وتعالى خالق العالم، فهل هو مفتقر إلى هذا العالم الذي خلق؟ لا. طيب الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون موجب موجد علة، ثم يقولون لاحظوا معي مستلزم لعلته، لا يمكن وجوده إلا بوجود العالم. نقول هذا تناقض، إذا أثبتنا أنه خالق فهو غني. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وهذا الإيجاب والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده عندهم، ثم يقولون مع ذلك وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات، ويسمون هذا الاستلزام والإيجاب افتقارا، ويقولون لو كان موصوفا بالصفات لكان مركبا من الذات والصفات، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. شوف كمل التناقض هنا في باب خلق العالم، يقولون إنه واجب موجب للوجود، واجب الوجود لاحظوا معي، ومع ذلك لا وجود له إلا بهذا العالم، هكذا يزعمون. في تلازم ولا ما في تلازم؟ في تلازم. فإذا جاءوا للصفات وقيل لهم الله يلزم أن نقول إن صفاته لازمة له، قالوا لا، هذا تركيب، هذا افتقار، يلزم منه افتقاره، هذا تناقض فعلا. ولهذا صاروا هم معطلة لله عز وجل في أسمائه وصفاته بسبب علة التركيب والافتقار، وهذا تعليل فاسد تمام الفساد، بل هم متناقضون أعظم التناقض. ولولا أن هذا الكلام يريده أئمة الأشاعرة وأئمة المتصوفة ويريدون هذه الشبهات وغيرها وساقوها، لقلنا هذه إنما تطرق مع مناقشات الفلاسفة ولا حاجة إليها، لكن أما وقد دخلت في علم الكلام وفي كلام بعض الذين ينتسبون إلى الفقه وإلى الحديث أحيانا وإلى أصول الفقه وغيره، ويطلب العلم عندهم ويقرأ كتبهم كثير من المسلمين ثم يذكرون هذه القضايا، الشيخ الإسلام ابن تيمية اضطر إلى أن يناقش مثل هذه المسائل، وإلا فأصولها فلسفية، أصولها فلسفية. والدليل على ذلك أن شبهة التركيب عند الفلاسفة الذين يقولون إذا قلنا الله وأسماؤه وصفاته صار مركب، هذه الشبهة هي شبهة التركيب التي بها نفت الأشاعرة الوجه واليدين والاستواء لله عز وجل، هي نفسها يذكرونها أحيانا ضمن شبههم. ولهذا سيذكر بعد قليل أنواع التركيب، لأنه حتى لما يقول القائل يلزم منه التركيب نقول له ماذا تقصد بالتركيب؟ ما هو التركيب؟ التركيب في اللغة وعند بعض الطوائف والفئات له معاني. فما هو الشيء المحظور وما هو الشيء الذي أنت تزعم أنه محظور وهو حق؟ نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامد الغزالي في التهافت إن التركيب 5 أنواع. أحدها التركيب من وجود وماهية، والثاني التركيب من ذات وصفات، والثالث التركيب من أمر عام وخاص، كما يقال يشارك العالم في الموجود ويمتاز عنه بالوجوب، وقد يسمون العام جنسا وقد يسمونه عرضا عاما، ويقولون الجنس هو الذاتي المشترك والعرض العام العرضي المشترك، كما أن الفصل هو الذاتي المميز والخاصة هي العرضي المميز، والنوع هو المركب من الجنس والفصل والنوع هو المركب من الجنس والفصل، وهذه الخمسة هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليوناني. وقد بينا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق. طيب قبل أن تنتقل إلى هذا، بدأ يذكر أنواع التركيب. الأول التركيب من الوجود والماهية، وهذا التركيب لا حقيقة له، ما في شيء اسمه، لأن كل شيء له وجود له ماهية، ما يمكن يكون مركب منهما. وين التركيب يكون؟ في الذهن. إيش معنى الوجود والماهية؟ يعني تقول هذا موجود. المنديل موجود ولا معدوم؟ موجود. ها مشايخ؟ موجود. المنديل موجود. طيب له ماهية؟ قال لك نعم له ماهية، منديل من ورق. هل هو مركب من وجوده وماهيته؟ هل أنت مركب من وجودك وماهيتك؟ هل هذه الماصة مركبة من وجودها وماهيتها؟ هل يمكن أن تفصل بينهم؟ هل في تركيب؟ قال لك الوجود هو الماهية. هذا التركيب في الذهن، يعني بمعنى تقول أنا أحيانا أقول هذه الماصة ماهيتها خشب وكذا، وأحيانا أقول هذه الماصة موجودة فأفصل بين، لكن هذا في الذهن. لكن في الواقع هل الماصة مركبة من وجودها وماهيتها؟ الجبل مركب من وجوده وماهيته؟ قال لك لا، هذا التركيب في الخارج لا وجود له، وإنما هو في الذهن. الثانية التركيب من ذات وصفات، وهذا التركيب اصطلاحي، وهذا إذا سماه نفاة الصفات تركيبا فنحن نثبته لله عز وجل، ونقول دلت الأدلة على أن الله سبحانه له ذات وله صفات، وكونكم تسمونه تركيب هذا اصطلاح عندكم، والاصطلاحات الكلامية لا تغير الحقائق، خاصة إذا جاءت مدللة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي هذا ولا لا؟ إذن هذه نوعين، واحد لا حقيقة له، والثاني نحن نثبته أهل السنة والجماعة، لكن لا نسميه تركيبا. هذه تسمية، أنت تسميه مركب ذات وصفات، لكن الآن الإنسان هل تستطيع تفصل صفاته عن ذاته؟ ما تستطيع، هو نفسه شيء واحد بذاته وصفاته، ما يقال عنه إنه مركب. الثالث في علم المنطق التركيب من العام والخاص. من العام والخاص، إيش هو الخاص؟ أنا سأبسطها لكم شيء شكل بسيط، لأن الدخول فيها يعني يحتاج إلى إيضاح كبير. الجنس والفصل وغيره، يعني في علم المنطق يقسمونه لك إلى الكليات المعروفة التي يذكرونها. يعني إيش معنى جنس وفصل ونوع؟ لما تجي مثلا لجنس الحيوان، هذا جنس الحيوان، جنس واحد صح ولا لا؟ لكن لما تقول ناطق هذا شو يسمونه؟ فصل، أنت ميزته. حيوان يطلق على الناطق وغير الناطق، على الناطق والساهل والصاهل وغيره، لكن لما تقول حيوان ناطق ميزته، إذن هو المقصود به إيش؟ النطق، الإنسان. ماشي هذا ولا لا؟ أحيانا وش تقول؟ ها؟ حيوان ضاحك، من هو اللي يضحك؟ ها؟ الإنسان. إذن أحيانا تأتي بصفة أخص، والمناطق يختلفون حتى في تحديد العام والخاص والجنس والفصل وغيرها اللي هي الكليات في المنطق. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن علم المنطق في كتابه الرد على المنطقيين وفي غيره من كتبه، وبين أن هذه المصطلحات هي مصطلحات لغوية، لكن أيضا نقض كثيرا من قواعد المتفلسفة. هنا هل في شيء اسمه تركيب؟ يعني عشان نقيس، لأننا سننتقل إلى المثال الذي ذكره، هل أنت مركب من الحيوانية والناطقية؟ أنا وأنت يا أخي في الله، هل أنت مركب من حيوانية وناطقية؟ ما هو قال شيخ الإسلام تيمية الثالث ما هو؟ تركيب من أمر عام وأمر خاص. خاص. أمر عام ما هو؟ الحيوانية. وأمر خاص وهو الناطقية أو الضحك. هل أنت مركب من الحيوانية والناطقية؟ لا، لست مركب من هذا، وإنما أنت مخلوق. طيب، بالنسبة للتركيب في الوجود بالنسبة لله عز وجل إيش يقولون؟ شوفوا عبارة شيخ الإسلام: التركيب من أمر أو خاص كما يقال يشارك العالم في الموجود ويمتاز عنه بالوجوب. إذن عندنا أمر عام وأمر إيش؟ خاص. كيف؟ قال لك الله عز وجل يشارك بقية العالم بالوجود، الله موجود والسماء موجودة وأنت موجود، لكنه واجب. ماشي هذا؟ ثم يتميز كما يتميز الحيوان. الإنسان بالناطقية أو الضحك، ثم يتميز بإيش؟ بالوجوب. فهو مركب من عام وخاص، هذا يليق في باب التركيب؟ هذا لا يليق. لكن مع ذلك يأتي من يقول التركيب هو هذه الصفة. طيب، هل إذا قلنا الله موجود، وطبعا المخلوقات أيضا موجودة لأنها الآن موجودة، ونقول الله واجب الوجود، هل هو تركب من عام وخاص؟ الجواب كلا. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. وقد بينا، وقد بينا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق من حق وباطل في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يذكرونه من الفرق بين الذاتي المقوم الداخل في الماهية والعرضي اللازم للماهية الخارج عنها لا يرجع إلى حقيقة موجودة ولا معقولة، وإنما هو تحكم إصطلاحي، كما أن ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل ليس تركيبا حقيقيا في الخارج، وإنما هو تركيب ذهني اعتباري، وحقيقته ذات متصفة بصفات. ولهم في هذا المواضع، ولهم في هذه المواضع، وقد بين نظار المسلمين من خطئهم في المنطق والإلهي ما ذكره غير واحد منهم. نعم، هو شخص بين أنه حتى هذه التقسيمات المنطقية، حتى يعني التفريق بين الذاتي والعرضي في علم المنطق، يقول كالذاتي الذي لا ينفصل، والعرضي الذي إيش؟ الذي يعرض للإنسان أحيانا، هذا يسمى إيش؟ يسمى ذاتي، جزء الماهية، وعرضي. طيب، ذاتي وعرضي، هذا من الفرق بينهما، وأن هذا عرض يعرض، هذا كله من باب الاصطلاحات، ليس بينهما تفريق، وإنما الذهن. كما قلنا قبل قليل، التفريق بين الحيوانية وبين كونك ناطق أو ضاحك هذا فقط في الذهن، لكن هذا الإنسان نفسه ما تستطيع تفصل هذه الأمور، وإنما تميزها بصفاتها بأحكامها، لكن هذا الإنسان المخلوق المتميز خلقه الله هكذا، ليس مركبا من هذا وهذا، إلا على طريقة داروين، ك كانوا يزعمون أن الإنسان كان قرد وبعدين تركب جينه معينة وطلع لنا هذا الإنسان، أما هذا الإنسان خلق متميز كما أن المخلوقات الأخرى كلها خلق متميز. وكذلك أيضا التركيب من الجنس والفصل كما ذكرنا قبل قليل اللي مثلنا عليه بالأمثلة السابقة، كل هذه اصطلاحات عند أهل المنطق، وكثير من العلماء يخالفونهم في هذه الأشياء. نعم يا شيخ. أحسن الله. الرابع التركيب العقلي من مادة وصورة، وهذا عند الفلاسفة، التركيب العقلي من مادة وصورة. إيش مادة وصورة؟ مادة هي أصل وصورة بها تتصور، هذا تركيب عقلي. يعني إيش؟ يعني مادة خشب، صورة مرة تحطها ماصة، مرة تحطها كرسي، مرة تحطها تمثال، مرة تحطها جدار، مرة تحطها. الفلاسفة عندهم عقيدة عجيبة جدا إنه مادة العالم كله وحدة والصور مختلفة، مثل الصلصال، لما يصيرك على العجينة الصلصال مرة تشكلها كذا مرة تشكلها كذا، فكأن مادة العالم عندهم كلها ترجع واحدة، ثم بعدين تشكلت السماوات والعرش والكرسي والماء والهواء والنار والإنسان والحيوان والنبات إلى هذا كله. للأسف نظريات عند هؤلاء، وعندهم التركيب من المادة والصورة، وإنه الجسم مركب من مادة وصورة، وهذا في مذهب الفلاسفة، بينما الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ولا يمكن أن تتشابه مواد الأجسام. النار ليست كالماء، الجبل، الصخر، الصلمد ليس كالماء، الإنسان ليس كالصخر، السماء ليست كالأرض، وهكذا. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. النظريات هذه التي توصلوا إليها، ها؟ النظريات التي توصلوا إليها هل لها دليل من العقل صحيح مقبول؟ ولهذا يعني تجد كما قلنا في الدرس الماضي إنه بعضهم خالفوهم وقالوا لا، بل الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة من الذرة اللي ذكرناها في الدرس الماضي اللي كانوا معنا، يعني إن كلها تنتهي إلى الذرة، الجزء الذي لا يتجزأ. وحتى نظرية الذرة العلم الحديث أثبت أنها ليست صحيحة، نظرية الذرة في العلم الحديث أثبت أنه ما في شيء اسمه جزء لا يتجزأ، وإنما ثبت أن الذرة تتجزأ وتنقسم وتنشطر وتتحول إلى سلاح وقوة وتتحول إلى طاقة وتضمحل. فقولهم جزء لا يتجزأ هذه نظرية قديمة تبين بالعلم الحديث فسادها. ومن العلماء الذين كانوا يذكرون في كتبهم أن القول بنظرية الذرة والجواهر المنفردة أن أكثر العقلاء لا يوافقون الشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف قديم بين أهل الكلام، منهم من يثبت ومنهم من لا يثبت. ولهذا كانت دراسات في مصر وغيرها اللي حتى بعضهم يعني سجلها دكتوراه وغيره، نظرية الذرة عند المسلمين مطبوع، نظرية الذرة عند المسلمين، وبنوها على كثير من أقوال الأشاعرة في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ. لكن العلم الحديث أثبت أن تلك النظرية ليست صحيحة. نعم يا شيخ. الخامس التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة التي ذكرناها قبل قليل. الجواهر الفردة هي الجزء الذي لا يتجزأ أو تسمى الذرة، وهؤلاء أصحابها يقولون كل جسم مركب من عدة جواهر، منهم من يقول 4 جواهر، ومنهم من يقول 8 جواهر، ومنهم من يقول 16 جوهر، وكل جسم تتكون منه هذه الجواهر التي هي الجزء الذي لا يتجزأ يتكون الجسم، فكل جسم مكون من هذه الجواهر التي لا تتجزأ. هذا الكلام كما قلنا قبل قليل، نظرية الذرة نعم ثبت أن في شيء اسمه جزيء وذرة، لكن أيضا ثبت أن هذه الذرة هي نفسها مكونة من أجزاء، وأنها أيضا يمكن أن تنشطر. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وهذان التركيبان إنما يصح القول بإثباتهما عند من يسلم أن الجسم مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة. فأما من نفى هذا وهذا من النظار وغيرهم فلا. نعم هكذا يشير، يقول يعني القسم الرابع والخامس هذا عند من يسلم، من يميل إلى الفلاسفة يقول الجسم مركب من المادة والصورة، أو من يميل إلى نظرية الذرة من بعض الأشاعرة والمعتزلة ويقول بنظرية الذرة. أما بعض النظار الآخرين الذين ينكرون هذا فهم أيضا لا يسلمون بهذا النوع من التركيب، لكن الأنواع الأولى لا يقولوا بها هؤلاء. نعم سمعك. والمقصود هنا أنهم يقولون إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. هذه خلاصة، هذه خلاصة الشبهة. إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا، من إيش؟ من ذات وصفات. والمركب مفتقر إلى جزئه، جزئه غيره. قال وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره، فيجب نفي الصفات عنه. أظنها واضحة يا شباب. نعم. ولفظ المركب يراد به ما ركبه غيره، وما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت، أو ما يقبل انفصال بعضه عن بعض. وأهل الإثبات للصفات يسلمون أن هذه المعاني الثلاثة ممتنعة على الله تعالى، فلا يجوز أن يكون مركبا لا بهذا المعنى ولا بهذا ولا بهذا. هذه ثلاثة أنواع من التركيب معروفة عند أهل اللغة، معروف عنه، والله عز وجل منزه عن هذه الثلاثة. ما ركبه غيره، فلان ركب كذا وصلح بيت، الله منزه عن هذا لأنه سبحانه هو الخالق غير مخلوق. الثاني ما كانت أجزاؤه متفرقة فإيش؟ اجتمعت فجاء وركبها. لاحظتم معي؟ ما كانت أجزاؤه متفرقة وجاء وركبها، وهذا معروف في تركيب الأدوية وفي تركيب حتى الصناعات وغيرها، هذا معروف. الثالث لاحظوا معي ما يقبل انفصال بعضه عن بعض، هو مركب لكن يقبل الانفصال، وهذا يمثلون له بنوع من التركيب المزجي، يمثلون له بالباب، يقول لك باب مركب من درفتين، هو باب لكن ممكن إيش ينفصل، ممكن انفصالهما، لكن لا يصير باب إلا لما يصير إيه، لما يصير فيه الدرفة. الله عز وجل منزه عن هذا وهذا وهذا. نعم. لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا، ويقولون الذات التي لها صفات هي مركبة، ويقولون المركب مفتقر إلى جزئه. هذه شبهته، هذه للأسف هي شبهته. لما يجيك واحد ويعطيك شبهة يقذف نفسه، الذات والصفات تركيب، هو مركب مفتقر إلى جزء، هذا لا يليق بالله، ويبني عليها نفي وتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى بشبهة لا أساس لها من الصحة، ليس لها دليل لا من عقل ولا من غيره. هذه هي المشكلة. ماذا سيقول شيخ الإسلام؟ نعم صلى الله عليه. والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته لا يوجد بدون وجود الصفة، ليس المراد بكونه مفتقرا إلى الجزء أن الجزء فاعل له، فإن هذا لا يقوله عاقل، لا يقول عاقل إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له، بل يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلا له باتفاق العقلاء، ولكن قد يكون جزءه لازما له وملزوما له. فإذا قيل هو مفتقر إلى جزئه بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض كان هذا ممكنا، وكذلك إذا قيل ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخر أو مع المجموع كان هذا ممكنا. وهم يسمون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاء، ويقولون لاحظوا مع الكلام السابق مهم، إنه إذا فسر بالتلازم هذا التلازم، أما أن يكون جزء يخلق جزء يقول لك لا يقوله عاقل، لكن هذا ممكن، ما الذي يمنع منه؟ ونحن نقول لله الأسماء وله الصفات وهي متلازمة، وهذا التلازم من الناحية النظرية العقلية ممكن، لكن لا يعني هذا أن يكون تركيبا، ولا يعني هذا أن يكون نقصا ولا غير ذلك. لكن المشكلة أن هؤلاء المتكلمين فهموا من كلمة تلازم وافتقار أن يكون هناك نقص ويجب تنزيه الله عنه، فعطلوا الله عن صفات. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وهم يسمون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاء، ويقولون إذا أثبتتم له الصفات فقد أثبتتم له الأجزاء، ثم يقولون ذلك محال لأنه يقتضي أنه مركب، والمركب مفتقر إلى أجزائه بمعنى أنه مستلزم لأجزائه. نعم، أو يقولون نعم، هذا أيضا الاحتمال الأول الذي يذكرونه، وهذا أيضا غير صحيح. هل يلزم منه الأجزاء؟ ثم بعدين يقولون هذا محال على الله ويقتضي أنه مركب من هذه الأجزاء. نقول ما هو صحيح هذا الكلام. هذا القول الذي تقوله وتلزمون به وتقولون المركب مفتقر إلى جزء، هذا أيضا فاسد ولا يقبله العقلاء، والله عز وجل منزه عن مثل هذه المعاني. هذا يقوله بعضهم، يعني شيخ الإسلام يعرض أساليبهم في طرح شبهة التركيب لنفي الصفات. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني، أو يقولون إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتية داخلة في الماهية كانت أجزاء مقومة له وهو ممتنع، وإن كانت عرضية له افتقر فيها إلى غيره. اللي قلناكم تهو المقوم والعرضي. المقوم الشو الشيء الذي لا يقوم به، مثل لحمك هذا أي جزء منك، لكن الضحك، النطق، كونك ناطق يسمونه إيش؟ عرضي. لاحظوا معي. فهم يقولون لا، إذا كانت الصفات ذاتية داخلة في حقيقة الماهية كانت أجزاء مقومة، يعني لا يقوم إلا بها، وإن كانت عرضية تعرض مرة ومرة كانت أجزاء عرضية وبهذا يفتقر إلى غيره. هذا أيضا أسلوب من أساليبهم في إثارة هذه الشبهة. نعم. فيقال لهم عندكم أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة ولا يمكن وجوده بدون وجودها، ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه، ولا يكون امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا، فكيف يكون استلزامه لصفاته اللازمة له ممتنعا؟ فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلى صفاته التي سميتموها أجزاء، فذاك الاستلزام هو افتقار إلى مفعولاته، ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أعظم امتناعا في العقل من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته. هذا ذكرناه قبل قليل، وهو رد على الفلاسفة. أليس يقولون مستلزم لمفعولاته؟ قلنا قبل قليل الفلاسفة يقولون الله واجب الوجود وموجب وعلة وفاعل للمفعولات، وهذه المفعولات للسماوات وغيرها مستلزمة له. طيب هذا عندكم مستحيل؟ تقولون لا، ليس مستحيلا. طيب في افتقار؟ تقولون لا. في تركيب؟ تقولون لا. لاحظوا معي. طيب إذا كان هذا لا يلزم فيما هو مفعول وأنتم تقولون به لازم، ألا تثبتون استلزامه لأسمائه وصفاته ولا يلزم منها تركيب ولا لازم فاسد؟ أيهما أولى، استلزامه لصفاته القائمة به أو استلزامه لصفته أو لمفعولاته المنفصلة عنه؟ أيهما أقوى؟ لا شك استلزامه لذاته وصفاته اللازمة له أقوى. فشيخ الإسلام يقول للفلاسفة أنتم تقولون علة مستلزمة والمعلول لازم لعلته أزلا وأبدا، ومع ذلك تقول هذا حق، وتقولون هذا لا يلزم منه تركيب. طيب كيف بصفاته القائمة به؟ كعلمه وقدرته وغير ذلك. أنتم يا أيها الفلاسفة عطلتم الله عن علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وباقي أسمائه وصفاته بحجة تركيب استلزام التركيب والافتقار، ولم تنفوا عنه أن هذا العالم المخلوق أنه مستلزم له أزلا وأبدا. ولهذا المسلمون على الضد تماما، يقولون صفاته مستلزمة له دالة على الكمال. طيب والعالم؟ لا والله ليس مستلزما له، هذا العالم ليس أزليا وليس قديما وليس علة مقارنة لمعلولها أبدا، ليس الله مقارنا لمعلوله، ولا السماوات أزلية كما يقول الفلاسفة بقدم العالم، بل العالم مخلوق كائن محدث، مخلوق حادث موجود بعد أن لم يكن موجودا، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. فأي الفريقين من ناحية العقل المنطقي الصحيح أقرب إلى الحق، المسلمون أتباع الأنبياء أم الفلاسفة أتباع مدارس المنطق العقلاني والأهواء والعقول الناقصة؟ أظن واضحة يا مشايخ. طيب تفضل. أسأل الله إليك. فإن كنتم لا تسمون هذا الإيجاب والاستلزام لمفعولاته افتقارا، كان هذا الإيجاب والاستلزام لصفاته التي قلتم هي أجزاؤه أولى ألا يسمى افتقارا. جميل، واضحة الكلمة، العبارة واضحة جدا، نعم، وهي النتيجة الحقيقية. نعم. وإن سمي ذلك افتقارا وقلتم هذا الافتقار ليس بممتنع لأنه هو الموجب لأفعاله، فإذا قيل هو مفتقر إلى مفعوله الذي هو مفتقر إليه لم يكن في الحقيقة مفتقرا لا إلا إلى نفسه. من باب أولى، إذا قلتم لا يلزم منها الافتقار، العالم أزلي ولا يلزم الافتقار، فغيره من باب أولى. نعم. قيل لكم فهذا الافتقار إلى صفاته التي توجبها ذاته وتستلزمها أولى ألا يكون ممتنعا لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه. صح ولا لا يا مشايخ؟ أولى ولا ما هو أولى؟ أولى. ها؟ إذا كنتم تقولون يفتقر إلى العالم وهو مفعول ومخلوق له ولا يسمى افتقارا، فافتقاره إلى صفاته التي توجبها ذاته وتستلزمها ذاته أولى أن لا يكون ممتنعا، وأنا أظن هذا في بدائه العقول واضح لمن يتابع هذا الكلام وهذه المناقشة، والحمد لله رب العالمين. نعم. وإن قلتم هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها، والشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا لأن ذلك يفضي إلى التركيب والواحد لا تركيب فيه، قيل أنتم إنما قلتم إن الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا لئلا يستلزم التركيب، فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلا على نفي التركيب، لأن ذلك دور مضمونه أنكم تنفون كونه فاعلا وقابلا لئلا يلزم التركيب، وتنفون التركيب لئلا يلزم كونه فاعلا وقابلا، فيكون هذا إثباتا لكل منهما بنفسه، وذلك مصادرة على المطلوب باطلة في النظر والمناظرة باتفاق العقلاء. يعني هم الآن شيخ الإسلام انتقل إلى طريقة في الاحتجاج تسمى المصادرة على المطلوب. يعني أنت لما تحتج على الشيء بنفسه نقول أصلا الخلاف فيها، يعني لما نصير نختلف في هذا المنديل من أي شيء، من ورق ولا من إيش، فتأتي أن تقول لا هو مصنوع من ورق، نقول ما هو دليلك؟ يقول دليلي أنه مكون من ورق، دليلي أنه مكون من ورق. ايش نقول له؟ هذا دور، تستدل على الشيء بإيش؟ بنفسه. ويسمى أحيانا مصادرة على المطلوب، مصادر على الظلم، يعني أنت تحتج على الشيء المختلف فيه بنفسه. المفترض تأتي لي دليل من خارج، المفترض الدليل يكون إيش؟ خارج. من خارج، لكن أن تحتج بنفس المسألة، وهذا حتى في كلام الفقهاء أحيانا في مناقشات بعض الفقهاء تمر عليكم فيقول لك هذا مصادر على المطلوب، لأنه إيش؟ يحتج على المسألة بنفسها، الخلاف في المسألة، ثم يجي يريدها هي بس بصيغة أخرى ويقول ولأنها كذا، فنقول لا، هذا مصادر على المطلوب. كذلك أيضا هو يأتي وش يقول؟ يبغى ينفع عن الله سبحانه وتعالى أنه الشيء لا يكون قابلا وفاعلا، يعني بمعنى أنه الله عز وجل فاعل أقابل، فاعل يعني خالق، أقابل يعني تقوم به الصفات، تقوم به الصفات سبحانه وتعالى. هل يكون مركب من قابل وفاعل؟ لاحظوا معي، وأنه يلزم منه هذا التركيب، وأن الله سبحانه لا يكون كذلك. هم احتجوا بهذا على إيش؟ على نفي التركيب عن الله عز وجل. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: أنتم تحتجون بنفس المسألة. هو كلامنا في إيش؟ في أن الله له ذات وله صفات، فهل هذا فيه شيء من التركيب؟ نحن نقول لا. أنتم تقولون نعم. قلنا ما حجتكم؟ قالوا حجتنا أنه لا يجوز أن يكون قابلا وفاعلا. فنقول هذا دور، أنت تحتج على المسألة بنفسها. هذا بالنسبة لهذه الوجهة. لاحظ معي، يعني أنت تنفي التركيب بمثال التركيب، تقول الله غير مركب، ما دليلك؟ قال لا يكون مركبا من قابل وفاعل، ما دليلي؟ أنه مركب من قابل وفاعل. فنقول هذا دور، أنت تحتج على المسألة بنفسها. بخلاف الأدلة السابقة، مثلا أنواع التركيب السابقة مثل الافتقار أو نحوه، وإن كان عقليا لكن هذا خارج، لكن هذا لا، هذا في صميمها كأنه يقول التركيب من قابل وفاعل، وهذا اللزوم يلزم منه التركيب، ما دليلي؟ أنه مركب من قابل وفاعل. فنقول هذا دور، فابحث لك عن دليل خارج إطار المثال. نعم. وأيضا فالتركيب الذي نفيتموه إنما نفيتموه لئلا يفضي إلى الافتقار إلى الغير، والافتقار المراد به استلزامه للغير، وعندكم هو مستلزم للغير، فأنتم جميع ما نفيتموه في هذا المقام إنما نفيتموه لئلا يكون مستلزما لغيره، وعندكم هو مستلزم لغيره، بل جعلتموه مستلزما لغير هو مفعول متغير، ونفيتم كونه مستلزما لصفات قائمة بذاته ثابتة لازمة له. نعم، وهذا من المناقشات للفلاسفة وتناقضهم. عندكم أنتم هم، المراد بالافتقار الاستلزام، استلزامه لغير، هذا الافتقار. ولا شك أنه يكون يستلزم لغيره، هذا لا يليق بالله عز وجل، هذا هو عندكم. لكن أنتم في مذهبكم وفي عقيدتكم أنه مستلزم لغيره، وعندكم هذا ما هو افتقار ولا شيء. ما هو اللي عندهم مستلزم لغيره؟ اللي معنا ما هو عند الفلاسفة؟ ما هو الغير المستلزم له؟ اللي هو إيش؟ وجود العالم. عندهم العالم أزلي لازم لله، علة لازمة أزلية، ومع ذلك هي مفعولة له. يعني الفيلسوف إذا قلت هذا العالم من الذي صنعه؟ يقول لك الله. يقول الله صانع العالم وفاعل العالم. طيب هذا العالم مستلزم؟ قال لك نعم، مستلزم له أزلا وأبدا. طيب هذا افتقار؟ هل يعني افتقاره إلى هذا العالم؟ أنتم تقولون لا. بالله عليكم، كما ذكرنا قبل قليل، إذا كان هذا عندكم ليس افتقارا، أفيكون استلزامه لأسمائه وصفاته اللازمة له القائمة به افتقارا؟ والله إن العقل يقول ليس كذلك، لكن هذا يدل على تناقض هؤلاء المتفلسفين. نعم. أحسن الله إليك. ومعلوم أن إجابه لما هو قائم به لازم ثابت دائم أولى من إجابه لما هو منفصل عنه متغير. قائم به لازم له مثل علمه وقدرته وإرادته، منفصل عنه مثل العالم، قالك متغير، العالم يتغير والإنسان يتغير ويموت ويفنى، ومع ذلك يقولون هذا العالم مستلزم له، أيهما الإجابة أولى؟ نعم. فإذا كان على اصطلاحكم كونه مفتقرا إلى غير إلى ما هو متغير مفعول لا ينافي وجوبه بنفسه، فكيف يكون افتقاره إلى ما هو لازم له دائم ينافي وجوبه؟ وإذا كان هذا على اصطلاحكم افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه، فكيف افتقاره إلى ما هو قائم بذاته؟ أظن وضحت العبارة الأخيرة. إذا كان افتقاره للمنفصل مثل إيش؟ مثل وجود العالم عندكم أنتم ما فيه شيء، طيب افتقاره إلى القائم به المتصل به وهو أسماؤه وصفاته أولى بأن لا ينزم منه هذا اللازم الذي تقولونه، هذا لا ينافي وجوبه أبدا، يعني قيام الصفات به لا ينافي وجوبه، وهذه مناقشة عظيمة مع هؤلاء الفلاسفة. نعم. وإذا قلتم هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته بخلاف ذاك، قيل لكم الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم، ومرادكم بالعبارتين واحد، وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم الذي أثبتتم ما هو أبلغ منه في الامتناع على أصلكم، فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار لزم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه، وإن لم يجب نفي هذا الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الأولى، فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات ذلك المعنى منه، وأنهم من أعظم الناس تناقضا، وأنهم يصفون واجب الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجود، فيجمعون بين النقيضين اللذين هما في غاية التناقض، فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من مناقضة الوجود للعدم. وهنا بدأ شيخ الإسلام تيمية يبين فساد مذهبه، لأنهم إيش قالوا؟ لا، حنا نحن نقول الافتقار إلى الكثرة. قيل ما الفرق بين الكثرة والتركيب؟ هو نفس بس أنت غيرت اللفظة. الكثرة والتركيب شيء واحد، وإذا كنتم تقولون إن هذا العالم موجود ولا يلزم منه كثرة، فكيف بأسمائه وصفاته القائمة به يلزم منها كثرة؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ينقض مثل هذه المقالات الفلسفية إنما ينقضها لأجل أن يرد عن الأمة عدوانهم عن طريق المتكلمين الذين هم واسطة لنقل الفكر الفلسفي، ومن هنا صار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتبه غصة في حلوق جميع المبتدعة وعلى رؤوسهم المتفلسفة والمتكلمين وغيره، لأنه نقضها بعلم وبمناقشة قوية تنطلق من مصطلحاته. أحيانا العالم يكفيه أن يقول هذه فلسفة والفلسفة أصل الزندقة فابتعدوا عنها، هذا نوع من الوعظ والتنبيه والتحذير يجب أن تربى عليه الأمة، لأن الأمة لا يجوز أن تربى على الإلحاد والزندقة ثم يقال أجيبوا على الشبهات. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية خاض غمار شبهاتهم ونقضها، فصار عدوا لكل صاحب بدعة وخاصة البدعة المغلظة. الرافضة لا يقبلون به ولا وخاصة الرافضة الاثني عشرية والرافضة الغالية والإسماعيلية والباطنية. الصوفية لا يقبلون به، كما في درسنا في مجموع الفتاوى. لا يقف شيخ الإسلام نقض أصول الصوفية. الفلاسفة نفس الشيء. المعتزلة والشاعرة وغيرهم أيضا نقض أصول هؤلاء. فهو هنا يرد على الفلاسفة ويبين تناقضهم، لأن فعلا الفلاسفة متناقضون، يقولون الله موجود وعلة والعالم أزلي له، هذا تنقيص لرب العالمين، هذا قول بقدم العالم. وأبو حامد الغزالي في التهافت قال لي قبل قليل شيخ الإسلام ينقل عنه أنواع التركيب، أبو حامد الغزالي كفر الفلاسفة تكفيرا صريحا بأمور منها القول بقدم العالم، وهذا يتكلم فيه عن فلاسفة الإسلام أنهم يقولون بقدم العالم، وكل من يقول بقدم العالم فهو كافر. وهؤلاء الآن يدللون على مذهبهم لنقض أصول المسلمين في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية يبين تناقض هؤلاء ولم ينتهي الكلام. ولهذا وش يقول هنا؟ القوم ينفون الشيء لمعنى ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات المعنى، مثل قولهم هو علة للعالم والعالم لازم له، يعني ينفون علمه وقدرته ويثبتون وجود عالم مخلوق منفصل ولازم له ولا يلزم منه نقص، فيجمعون بين النقيضين. هكذا قال شيخ الإسلام، وسيوضح أيضا الكلام بعد ذلك. ماذا سيقول؟ فضل يا شيخ. وأصل ذلك، وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجودا مطلقا لا يختص بحقيقة يمتاز بها عن غيره، وإنما يمتاز بأمور سلبية، وهذا إنما يقدر في الأذهان، وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته كما قد بسط في موضعه. يعني هنا شيخ الإسلام انتقل إلى ما هو غرض الفلاسفة، قال لك غرض الفلاسفة إثبات وجود لله، هذا الوجود وجود مطلق لا يختص بحقيقة يمتاز بها عن غيره. انتبهوا، الوجود المطلق ما هو؟ الوجود المطلق هو الذي ليس له أي صفة تميزه عن غيره، هذا يسمى وجود مطلق. وإياكم أن يقع في أذهانكم أن هذا الكلام كلام عميق، لا لا، خذوه بوضوح، خذوه بوضوح. لما ائتلي بأي موجود أي شيء وانف عنه جميع الصفات، وش يصير؟ يصير وجوده وجود مطلق. وين الوجود المطلق؟ في الذهن، ما فيه في الخارج. أي موجود لابد تكون له صفة حتى يكون موجودا. فإذا قلت وجود مطلق ليس له أي صفة، صار وين؟ صار في الذهن. في الحقيقة لا بد يكون له وللأسف الشديد كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه الأخرى أن هذه النظرية ونحوها، وهي نظرية الكليات المطلقة، أفسدوا بها عقول بعض حذاق المتكلمين، بعض رؤوس الأشاعرة وغيرهم من كبارهم وقعوا في فخ الفلاسفة وصاروا يتكلمون عن مثل هذا الشيء الذي لا يعقل أبدا. ولهذا نحن المسلمون الله موجود، نعم له وجود، موجود بإيش؟ قالك لابد له صفة تميزه، صفات تميزه. أما إذا نفيت عنه صفاته لن يكون له وجود. فأراد الفلاسفة أولا أن يثبتوا لله وجود مطلق ليس له حقيقة قائمة به، وهذا خيال لا يكون إلا في أذهان الناس، أما في الخارج فلا. طيب بعد ذلك تفضل يا شيخ. وأصل الاشتباه في هذا المقام الذي ظل فيه طوائف من النظار أن مسمى واجب الوجود فيه إجمال واشتراك كما في لفظ القديم عند المعتزلة نفاة الصفات، فإن الأمر المعلوم أن الله قديم، فالقديم وهو الله لا إله إلا هو، فجعلت المعتزلة القديم هو الذات المجردة عن الصفات، وقالوا إذا أثبتتم الصفات قلتم بتعدد القدماء، ولفظ تعدد القدماء مجمل، فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين والأرباب فهذا باطل، فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أربابا، ليست آلهة ولا خالقة ولا أربابا، وإن أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة فنفي هذا مصادرة على المطلوب، فلبسوا على المسلمين بقولهم إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. لاحظوا ما شيخ الإسلام تيمية هنا يعطينا مثال، هو سيتكلم عن إشكالية مصطلح واجب الوجود عند المتفلسفة والمتكلمين وسيعرض له، لكن هو يقول كإشكالية القديم عند المعتزلة. لاحظوا معي إيش هي إشكالية القديم عند المعتزلة بشكل مبسط. المعتزلة ظنوا أن القدم بالنسبة لله هي أخص صفات الله، يعني أعظم صفة لله، أهم صفة لله، أوجب صفة لله هي القدم. ماشي هذا ولا لا؟ فماذا فعلوا؟ قالوا مقتضى هذا أن يكون هو وحده القديم. ماشي، فجاءهم موضوع الصفات، علمه قديم ولا جديد؟ قالك علمه أزلي. قدرته أزلية ولا حادثة؟ قالك أزلية. سمعه بصره وجهه، فإيش قالت المعتزلة؟ قالوا إذن يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. فصار عندهم التوحيد إنكار تعدد القدماء، ونفي تعدد القدماء معناه ألا يوصف الله بأي صفة، لازم يصير وحده هو القديم. ماشي هذا ماشي ولا لا؟ طيب، قديم أزلي أول ليس له أي صفة، وين يوجد؟ أين يوجد يا مشايخ؟ بالأذهان. يوجد بالأذهان. قديم أزلي ليس له أي صفة، هذا خيال، هذا يتصوره العقل، لكن موجود؟ لا يوجد. لكن هم ظنوا أنه يثبتون لله وسموا هذا التوحيد. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، العدل إنكار القدر، والتوحيد إنكار جميع الصفات لله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا الشبهة الكلامية الفلسفية عند هؤلاء. لاحظوا معي، هؤلاء هذه الشبهة التي أوردها تدلك على أنه أحيانا المصطلحات التي لا يعقل مضمونها ومدلولها وملزومها يترتب عليها مذاهب فاسدة كما فعلت المعتزلة. ولهذا إيش يقول هنا؟ لاحظوا معي، ما معنى لما تقول يا فلاسفة تعدد القدماء؟ إيش معنى تعدد القدماء؟ إيش هو الباطل في تعدد القدماء عندك؟ نحن المسلمون إيش نقول؟ الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وعلمه أزلي، وقدرته أزلية، وكل صفاته، صح ولا لا؟ وهذه قدماء، أنت تقول تعدد قدماء، ما المقصود بتعدد القدماء لما تقول فيه مشكلة؟ تعدد القدماء شرك ينافي التوحيد، ما المقصود به؟ مقصود به تعدد الآلهة والخالقين، هذا باطل لا يقول به أحد، صح ولا لا؟ صحيح. ما عندنا إن علم الله يخلق وقدرة الله تخلق والله يخلق أبدا، لأن صفات الله ليست خالقة ولا آلهة ولا معبودة، وإنما المعبود الله وحده لا شريك له بأسمائه وصفاته. ماشي هذا؟ فإن قال المعتزلة نقصد بها لا صفات قديمة لذات قديمة، وهذا ممنوع. قال شيخ الإسلام هذا مصادرة على المطلوب. فهمتم المثال مرة ثانية؟ يعني جاب مثال آخر على المصادرة على المطلوب. يعني المعتزلي ينفي عن الله الصفات ليش؟ قال لك لأنها صفات قديمة ويلزم منها تعدد القدماء. قيل له وما المشكل في تعدد القدماء؟ قال المشكل أن تكون ذات قديمة لها صفات قديمة. لك وين رحنا وين جينا؟ احنا ندور أيضا في موضوع واحد. أنتم تستدلون على نفي الشيء بإيش؟ بنفسه، بالشيء نفسه. لكن قولوا لنا مثلا أنه لا يلزم منه أن تكون صفته خالقة، أن يكون علمه خالق. هل أحد من المسلمين يقولون إن علمه يخلق؟ لا. وأن قدرته تخلق؟ ما أحد يقول بهذا، ولهذا المعتزلة لا يقولون بهذا. فلما قالوا لا نقصد إنه ذات قديمة ولها صفات قديمة وهذه قدماء ويمتنع تعدد القدماء، نقول والله هذا استدلال فاسد. ما المانع منه؟ ما المانع أن يكون الله عز وجل بأسمائه وصفاته قديم أزلي؟ ما المانع؟ فشبهة تعدد القدماء عند من؟ عند المعتزلة. وشبهتهم إيش؟ ظنهم أن الصفة الأصل لله عز وجل هي القدم وما عداها متفرع عنها، فعطلوا الله عز وجل عن صفة. ولهذا كما تلاحظون في الرسالة التدمرية حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف المتكلمين الذين خالفوا المعتزلة في مسألة وصف صفات الله بالقدم. يعني تجد مثلا بعض المتكلمين قال أنا لا يمنع مني أن أقول الله وصفاته قديما، ما عندي مانع، لأنه ما يلزم فيه اشتباه، لأن الصفة لا تنفصل عن الموصف. بعضهم قال لا هذا اصطلاح مشكل، قديما هذه كلمة إيش؟ مشكلة، فيها إيش؟ فيها تثنية يعني، ويجب أن نبتعد عن الاصطلاحات المشكلة. ماشي هذا ولا لا؟ بعضهم يقول لا أقول الله قديم صفته قديمة، ولا المهم لهم اصطلاحات كلها تدل على أن لا أحد يقول بقول وشبهة المعتزلة. نحن حقيقة حريصون على بيان بعض هذه المسائل. نعم تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. ولهذا ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية. يا سلام، شو هو يا مشايخ؟ أذن الظهر ولا ذكرنا في درس الأسبوع الماضي كيف أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يأتي بردود واضحة على المعتزل، وهنا سينقل كلام الإمام أحمد. شوف هذا أحد أئمة السلف، وكتابه هذا الرد على الزنادقة والجهمية مشهور نسبته إلى الإمام أحمد. انظر كيف يناقش المعتزلة على نفس الشبهة التي كنا نناقشها. المعتزلة قالوا بخلق القرآن، نفوا كلام الله، نفوا الصفات، عطلوا الله عن صفاته، وامتحنوا أهل السنة ومنهم الإمام أحمد الذي سجن وضرب رحمه الله تعالى ليقول وليوافق أهل البدع في القول بخلق القرآن. انظر ماذا يقول الإمام أحمد في المناقشة. أنا أريد منكم أن تنظروا كيف كان الأئمة السابقون يناقشون هذه الشبه اللي صارت كبار فيما بعد بهذه المناقشة السهلة الواضحة المقنعة. أنا قدمت في هذه المقدمة حتى نستمع لما نقله عن الإمام أحمد. نعم أحسن الله إليك. ولهذا ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية أنهم قالوا لأهل السنة إنكم إذا قلتم كلام الله وعلمه وقدرته ونوره فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. شوف كيف والله هذا عجيب. يعني يعني يعني المعتزلة شبهتهم من جاءت؟ من شبهة النصارى. النصارى ما هي شبهتهم؟ النصارى يقولون بالتثليث، الأب والابن وروح القدس، الأقانيم الثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا مشهور في عقيدة النصارى، وهذا شرك. عندهم الآلهة هو الأب وهو الله، والابن وهو عيسى، وروح القدس وهو جبريل، هذه ثلاثة. وهذه عقيدة التثليث عند النصارى. النصارى لاحظوا معي لما ناقشتهم المعتزلة وغيرهم، والمعتزلة ينتسبون إلى الإسلام، يعني هم أهل إسلام، القرآن وأيضا الأصل فيهم اتباع السنة، يعني وإن كان لهم كلام فيها وإن كانوا يؤولون القرآن وغير، لكن الأصل أنهم من جنس المسلمين. والنصارى والمعتزلة وغيرهم تفرغوا للرد على المشركين والملاحدة والثانوية واليهود والنصارى، ولهذا تجد كتبهم فيها الرد على هذه الطوائف. وهذه الطوائف هي التي أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أحيانا في بعض البلدان ينتفع بردود هؤلاء على الكفار، لأنهم أهل بدع ولو كانت مغلظة، لكن أولئك أهل كفر. فردوا على النصارى وقالوا هذا شرك، أب وابن وروح القدس هذا شرك، وكلام المعتزلة أنه شرك صحيح. فأثارت المعتزلة عليهم شبهة، وهذه الشبهة موجودة إلى يومنا هذا في مناقشات النصارى، وقالوا لهم لا، نقصد الأب والابن وروح القدس، هذه أقانيم وهذه صفات، وهذه الصفات تنتهي إلى أنها إله واحد. ثم قال النصارى كما أنكم أيها المسلمون تقولون الله له علم، له قدرة، له نور، له سمع، له بصر، وتقولون نحن الموحدون، وتقولون إله واحد. هذه الشبهة، لكن بديهيا هل تكون شبهة للإنسان الواعي؟ لا. ولهذا في مناظرات النصارى قالوا لهم جواب لهذه الشبهة، أنتم تقولون بشخوص لها ذوات منفصلة، وهذا هو عين الشرك، أما الأسماء والصفات لا، فهي صفات قائمة بالله، ليست شخوصا منفصلة. وهذا معنى لما كان المناقشة قبل مسألة تعدد القدماء، ما في اسم قدماء، ما عندنا علم قديم منفصل لله، ولا سمع قديم منفصل لله، كلا. لكن أنتم أيها النصارى تقولون لا، فيه عيسى ابن مريم هذا إله، وفي جبريل روح القدس ملك من الملائكة هذا إله، وفي عندكم الآب اللي هو الله أيضا له وجود مستقل وهو إله. إذن هذه شخوص، ولهذا حتى في مناقشات أحمد ديدات وفي مناظراته لما يناقش القس اسمه سارجوتا ما أدري نسيت الله اسمه، في مناقشته ناقشه في هذه القضية وقال له هذه شخوص ذوات منفصلة، فكونها عندكم آلهة هذا هو عين الشرك بالله، كما يعبدون هبل واللات والعزى والحسين وعلي والبدوي، هذه كلها آلهة تعبد من دون الله منفصلة مستقلة. شوف ماذا يقول شيخ الإسلام لما قالوا له أنكم أنتم يا أهل السنة تقول الله هو نور والله هو علمه وهذا كما تقول النصارى شرك. ماذا يقول شيخ الإسلام أحمد بن حنبل؟ نعم. فقال أحمد: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر. لا نقول متى قدر ولا كيف قدر، لكن لم يزل بنوره. لاحظ معي، لكن لا نقول لم يزل وقدرته، لم يزل ونوره، عشان نفصل بينهما. وهذا يشبه إلى حد كبير أن الإنسان لا ينادي الصفة وإنما يتوسل بالصفة، فتقول أعوذ برضاك من سخطك، أستغيث بك، أستغيث برحمتك. هذا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. لكن لا يجوز لك أن تقول يا الله يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انصريني، هذا لا يجوز. فالإمام أحمد ايش يقول؟ يقول نحن لا نقول لم يزل وقدرته، لا نفصل، وإنما لم يزل بقدرته بنوره بعلمه، وهذا يدل على أنه واحد لا شريك له. نعم. فقالوا: لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ جميل. نعم، أنا أقول لم يزل الله ولم يكن هناك شيء، لكن لم يزل بصفاته، الله لا تنفصل عنه صفاته. لاحظتم المناقشة؟ الله واحد نصفه بصفاته كلها بجميع صفاته، واحد لا شريك له. وبدأ يضرب المثل، ايش انظروا الى المثل الجميل. وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا: اخبرونا عن هذه النخلة، اليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ صحيح. ما يمكن أحد يقول الجمار نخلة والسعف نخلة إلا إنسان ساذج، مثل الطفل لما يشوف عسيب يقول شوف النخلة، نضحك عليه، صح ولا لا؟ لكن لا أحد يقول النخلة بجذعها بجمارها بكربها بليفها بسعفها بخوصها كلها تسمى نخلة. نعم. وكذلك الله هو له المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد، لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرته، والذي ليس له قدرة فهو عاجز، ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا لا متى ولا كيف. سبحانه وتعالى لا متى ولا كيف، لم يزل عالما قادرا عزيزا حكيما رحيما موصوفا بصفات الكمال. نحن لا نقول انه لم يزل ليس له قدرة بعدين خلق قدرته، عشان تكونوا والله لا كيف خلق، وتأتوا لنا بشبهة تعدد القدماء. بل الله لم يزل واحدا لا شريك له، هذا مثال النخلة. مثال آخر. سأل الله إليك. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الذي سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد. جميل. هذا هو يضربك مثل بشخص نزلت فيه هذه الآيات من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، إلى آخر الآيات. هذا شخص واحد اسمه الوليد ابن المغيرة المخزومي، وهذا كما قال الإمام أحمد له عينان، مع ذلك هو واحد، وسموه الله وحيدا، ولله المثل الأعلى، الله واحد، ولا يلزم تعدد القدماء، بل هو بأسمائه وصفاته لا شريك له. والمؤمن هو الذي يعظم الله سبحانه وتعالى ويخشاه لكماله في أسمائه وصفاته. إذا تدبر الإنسان ضعفه وعظمة الله، والله يا أيها الإخوة الإنسان لا يعجب من هؤلاء البشر الذين يعيشون على هذه الأرض، كيف كفروا، كيف بلغ بهم الطغيان إلى أن يكفروا ويتمردوا ويلحدوا وهم أنفسهم مهازيل صغار على هذه الأرض التي هي ذرة في كون واسع، ما يستطيعون يشيلون جبل ولا يغيروا مجرى نهر أو بحر، كل واحد من هؤلاء البشر على هذه الأرض ضعيف، بل هو أضعف من كثير من الحيوانات. صحيح أنا أقول الإنسان أقوى من النملة، إنك تقدر تحطها برجلك، لكن والله في حيوانات أقوى منك، الحية أقوى منك، والأسد أقوى منك، والتمساح اللي يأخذ البقرة، تعرفون البقرة، بقرة ذا يأكلها بلقمة واحدة، يقول بكذا بقرونها ورأسها وفرثها ودمها، ويمكن رأيتم هذا المنظر العجيب، التمساح والأسد، بل الذئب أقوى منك، بل الجمل لو لحق بك لداسك حتى أهلكك لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل، وإلا لم استطع يعيش على هذه الأرض. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف يلحد الملحدون ويكفر الكافرون وهم مساكين؟ كيف تكون هذه الحضارة الغربية حضارة إلحاد وزندقة شيوعية ورأسمالية تحارب دين الله ودين الرسل؟ طيب حضارة، تقدم، اخترعنا الطيارات، طيب طيارة مع طيارة أنت صنعتها، لكن هذه الطيارة من أين صنعتها؟ وهذه الطيارة ما تستطيع تطير إلا بحديد ونار، من أين الحديد والنار ومن أين البترول؟ وهذه الطيارة لا تستطيع أن تطير 13-14 ساعة، وبعدين إيش؟ إن انقطع عنها الوقود سقطت. يا أيها الإنسان، أنشأت المصانع لكن هذه المصانع لا تدوم، أنت على هذه الأرض، هذا الكوكب الذي يسبح ذرة صغيرة في هذا العالم، لماذا تكفر بالله الذي خلق السماوات والأرض؟ أين أنت يا عبد الله حتى تحكم عقلك وتعلم أنك ضعيف مسكين مخلوق مربوب مدبر، جئت إلى هذه الدنيا بلا إرادة منك؟ أنا بسأل الحاضرين وأنا أول واحد منهم، هل واحد منا قرر وجوده؟ هل فينا واحد قرر أنه يوجد؟ والله ما فينا واحد. ولهذا في كتاب الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، طلعت قطعة لحمة كذا، تقول كذا مسكين، تطاير عيونك، لو يرفسك بزر أكبر منك بسنتين غمتك ومت، ما عندك شيء لولا أن الله سبحانه وتعالى وهب لك وسائل الحياة. وإلى أن تبلغ قوتك 40 سنة قوة وجبروت، وقد تكون زعيما أو قائدا أو شهيرا أو غير ذلك، أنت محكوم بخلق الملك الواحد سبحانه وتعالى. فلماذا البشرية اليوم تكفر بالله؟ هذا هو السؤال الكبير الذي نحب من أبنائنا وشبابنا أن يعتبروا به، وأن لا يغتروا بحضارة الفسق والكفر والزندقة والإلحاد والعبث والحيوانية التي تعيشها هذه الحضارة، التي للأسف يعتبرونها قدوة للناس ولشبابنا ولأجيالنا. القرآن وكتاب الله يعلمنا كيف نكون موحدين لله سبحانه وتعالى، فنسأله سبحانه يرزقنا الإيمان، وأن يحيي في قلوبنا تعظيمه وخوفه وخشيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.